عطيتك حياتي وعليك أنا بقيت. قلت هي الدنيا وهي اللي بغيت. فاتت أيام واكتشفت العكس، عرفت باللي كدبة كدبة وفيها تخدعت. لعطيت قلبي سمحت فيها، لكلامك نسيتي وسخيتي بيها. سهولة رجعتي كلك ندم، وقلك غير سيري سيري قلبي تعلم. بعدي بعدي يلا شوفي لك حد من بعدي، غرامك نسيت غير حيدي. سلام غير بعدي اللي مشى وخلاني انا بنبي عايش هاني. حبك علمني من تاني نقصة وكيفاش نساني. بعدي بعدي يلا شوفي حد من بعدي، غرامك نسيت غير حيدي. وقت بسنة غير بعدي اللي مشى وخلاني انا بلا بيك عايش هاني. حبك علمني من تاني نقصة وكيفاش نساني. علاش لي خليك ديما يرجع، واش كاين دم ولا يتوجع. قلبك اللي خانك غير الله يهدي. عطيتك قلبي من الاول وانتي ضيعتي. علاش اللي خليك ديما يرجع، واش كاين دم ولا يتوجع. قلبك اللي خان غير الله يهديك. عطيتك قلبي بالوال وانتي ضيعتي. بعدي بعدي يلا شوفي لك حد من بعدي، غرامك نسيت غير حيدي. سلام غير بعدي مشى وخلاني انا بلا بيك عايش هاني. حبك علمني من تاني نقصة وكيفاش نسالي. بعدي